طيب يا مشايخ، نختم الآن هذا الجزء من الرحلة الحنبلية الطويلة بأهم محطة فيها، ألا وهي المحطة التيمية وامتدادها عند المحقق ابن القيم. ووجه أهمية هذه المحطة أنها تمثل في الجملة أعمق أطروحة حنبلية أثرية في مسألة التحسين والتقبيح، بغض النظر عن النتائج التي تتبناها هذه الأطروحة، لكن من حيث تحقيق المصطلحات والاتساق البنائي وقوة الحجج وإبداعيتها والامتداد التطبيقي المنسجم مع التنظير، فالحقيقة بلا شك هي أعمق أطروحة حنبلية أثرية في هذه المسألة. وكلام شيخ الإسلام والمحقق ابن القيم في الباب كثير مبسوط متناثر، وهو واضح وصريح ومتسق في الجملة، والعناية به كبيرة عند المعاصرين. فأنا لن أطيل الوقوف مع نصوص الشيخ وتحليلها، لكن سأجمل أطروحة الشيخ في نقاط محددة مركزة سأنتزعها من مجموع كلامه في الباب، ثم أقارن ذلك مع الأطروحات الحنبلية السابقة كما قررناها إن شاء الله تعالى. أولا، قال الشيخ رضي الله عنه في كتاب الجواب الصحيح: وقد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها، كحسن العدل والتوحيد والصدق وقبح الظلم والشرك والكذب، هل يعلم بالعقل أم لا؟ يعلم إلا بالسمع؟ وإذا قيل أنه يعلم بالعقل، فهل يعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم، وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فقال الطائفة: لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل، وهذا قول نظار المجبرة كالجهم بن صفوان وأمثاله، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم. وهذا هو كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه. ولنا على هذا الكلام تعقيبان: الأول، أن تحرير الشيخ لمحل النزاع في المسألة وتحليله لأوجه الخلاف قوي متين، وهو طبعا أجود من كلام غيره من أصحابنا وغيرهم، فليس فيه خلط بين بابي التحسين والتقبيح من جهة والتكليف وتوابعه من جهة أخرى. فالشيخ ذكر الخلاف في المستوى الأول من البحث، وهو إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين، ثم أشار إلى أن من مستويات النزاع التالية الخلاف بين المثبتين في ترتيب الثواب والعقاب على هذا بمجرده قبل ورود الشرح. هذا التعقيب الأول. التعقيب الثاني: الله أعلم بحقيقة قول الحسن بن حامد، الله أعلم بحقيقة قول الحسن بن حامد، وإن كان المنقول عنه يفيد خلاف هذا الذي قاله الشيخ، فإنه من القائلين بالحظر قبل ورود الشرع، حيث قال الموفق بن قدامة في الروضة: وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه خطر. وطبعا احنا ذكرنا كلام ابن حمدان قال في نهاية المبتدئين: ومن حضرها قبل الشرع جوز العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعا كابن حامد. ومن حضرها قبل الشرع جوز العقاب، احنا نتكلم عن تجويز العقاب مش مجرد اثبات حكم، جوز العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعا كابن حامد. طبعا هذا كله لا يستقيم الا مع اثبات التحسين والتقبيح، لكن بغض النظر عن هذا نقول إطلاق نسبة القاضي أبي يعلى وابن عقيل إلى نفي أصل التحسين والتقبيح العقليين فيه نظر، ولا يخلو من إجحاف لهم الحقيقة. يعني غاية ما يمكن أن ينسب إليه في الباب هو الاضطراب، لكن كيف يوضعان في كفة واحدة مع الأشعري والباقلاني والجويني؟ هناك فرق ظاهر ومؤثر بين مسلك الفريقين في المسألة، على الأقل في آخر أحوال القاضي وابن عقيل. يعني شيخ الإسلام يتكلم عن حسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظلم، كيف ينسب إلى القاضي أن هذا لا يعرف إلا بالشرع، وهو يؤكد مرارا على أن الشرع يمتنع عقلا أن يأتي بضد ذلك، وأن هذا وأشباهه مستثنى من مسألة حكم الأعيان أو الأفعال قبل ورود الشرع؟ كيف ينسب هذا أيضا إلى ابن عقيل مع كل هذا الذي ذكرناه عنه في الإرشاد؟ نعم، هذا الذي ذكره الشيخ هو مسلك ابن عقيل في الواضح بلا إشكال، وقد يسلم، ما فيش مشكلة، قد يسلم أن هو مسلك القاضي في مختصر المعتمد، لكن كيف يصح هذا الإطلاق مع وجود ما يعكر عليه في المتأخر من كلام الإمامين؟ نعم، هما إلى النهاية ينصان على نفي ما سمياه التحسين والتقبيح العقليين، لكن الشيخ أتى بعد الرازي وبعد ظهور إشكال المصطلح أكثر وأكثر. فطالما أن الشيخ سيعتمد الدلالة الدقيقة للمصطلح، إذن لا ينبغي أخذ الإمامين بجريرة اصطلاحهما، بل ينبغي أن يحاكم مجموع كلامهما إلى الدلالة التي اعتمدها الشيخ للمصطلح. ومما يؤكد هذا الذي نذكره ان الشيخ في موضع اخر مذكور في مجموع الفتاوى حكى ايضا اقوال الناس في المساله، واخذ يوضح حقيقه كل قول. وعندما تعرض للفريق الثاني النافي للتحسين والتقبيح الذي نسب اليه من نسب من اصحابنا، قال: ويقولون انه يجوز ان يامر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده، ويجوز ان يامر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى والاحكام التي توصف بها الاحكام مجرد نسبه واضافه فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم. هذا نعم كما ذكرنا هو عين كلام ابن عقيل في الواضح كبقيه الاشاعره، لكن هل هذا قريب حتى من مسلكه في الارشاد؟ ابدا أبدا أبدا، ليس قريبا حتى من مسلكه في الإرشاد. هل هذا قاله القاضي من قريب أو من بعيد، سواء في مختصر المعتمد أو العدة؟ اللهم لا، هو لم يذكر شيئا من ذلك في مختصر المعتمد، ثم جاء في العدة ورفض بشدة هذا الذي جعله شيخ الإسلام من القضايا المركزية الجوهرية عند هذا الفريق النافي للتحسين والتقبيح. وليس القاضي فقط، بل رأينا كيف أن جمهور أصحابنا رفضوا كلام ابن عقيل الموجود في الواضح المتعلق بهذا الذي ذكره الشيخ. بل الشيخ نفسه ذكر في منهاج السنة أن القاضي وابن عقيل لهما كالقولين في مسألة التعليل والحكمة، يظهر أحدهما في مواضع والآخر في أخرى. وهذه القضية معروف أن هي من الفروع المشهورة جدا لمسألة التحسين والتقبيح العقليين، والانفكاك بينهما يكاد يكون متعذرا، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. الخلاصة يا مشايخ أن هذا الإطلاق فيه نظر، وأنتم بعد هذه الرحلة الطويلة لستم محتاجين إلى مزيد تدليل على ذلك إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، معلوم أن خلاصة قول الشيخ في الباب هو ما ذكره العلامة ابن قاضي الجبل، حيث لخص مذهب الشيخ قائلا: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال. يعني هذا الظاهر، هذا الظاهر، وتكلمنا عن هذا النص غير مرة. لكن الذي نريد أن نقوله الآن إن الشيخ لا يرى مع ذلك لا يرى تعارضا بين ذلك وبين كون الأفعال القبيحة مذمومة ممقوتة عند الله سبحانه ولو قبل الإرسال وورود الخطاب. يبقى الشيخ لا يرى تعارضا بين ذلك وكون الأفعال القبيحة مذمومة ممقوتة عند الله سبحانه ولو قبل الإرسال وورود الخطاب. قال الشيخ في الجواب الصحيح: ومنهم من يقول بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. واستدل الشيخ على هذا بأدلة قوية الحقيقة، أهمها وأصرحها حديث عياض بن حمار التميمي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه أنه يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. طبعا هذا كان قبل أن يبعث الله سبحانه وتعالى النبي. ثم لخص الشيخ وجه الاستدلال في هذا الحديث بقوله: ومع مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، وهذا يدل على إبطال قول من قال إنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع، وقول من قال إنهم كانوا معذبين بدون السمع. يعني في الآخر بقول إن هذا يعني يمنع من الإفراط أو التفريط في في في هذه المسألة. ومما يجلي مراد الشيخ كلام الإمام القرطبي في شرح ذلك الحديث، وكلاهما أبو العباس شيخ الإسلام والقرطبي. المهم القرطبي قال في المفهم، قال في المفهم في شرح ذلك الحديث: والمقت أشد البغض. وأراد بالعجم ها هنا كل من لا يتكلم بكلام العرب، ويعني بذلك قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن كلا الفريقين كان يعبد غير الله أو يشرك معه غيره، فكان الكل ضلالا عن الحق خارجين عن مقتضى العقول والشرائع، فأبغضهم الله لذلك أشد البغض، لكن لم يعاجلهم بالانتقام حتى أعذر إليهم بأن أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا قطعا لمعاذيرهم وإظهارا للحج عليهم، وإنما استثنى البقايا من أهل الكتاب لأنهم كانوا متمسكين بالحق الذي جاءهم به نبيهم. هنا نجد أن الإمام القرطبي مع إقراره بأن الحجة الرسالية لم تكن قائمة بعد أثبت لجمهور الخلق الضلال وأن الله يبغضهم لأجل ذلك، ووصف أفعالهم بأنها خارجة عن مقتضى العقول والشرائع. وبالمناسبة يعني يمكن أن نلحق هذا بملف ضبابية المسألة، يعني لأن القرطبي قائل هذا الكلام يهاجم التحسين والتقبيح العقليين في غير موضع من نفس الكتاب، لكن في كل مواضع تقريبا كان هو الآخر يحمل المصطلح دلالات زائدة على أصل التحسين والتقبيح. ومن أهم ما يحتج به أيضا شيخ الإسلام هو قول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول الشيخ: فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة، شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. هذا كلام الشيخ، والحقيقة استدلال الشيخ استدلال قوي، وسيأتي الكلام عن هذه الآية وغيرها إن شاء الله تعالى. لكن السؤال المهم، السؤال المهم: هل هذا يتعارض مع كلام من ذكرنا من أصحابنا أم لا؟ أصحابنا قالوا بوضوح أن مرجع المدح والذم إلى الشرع دون العقل، وأدخلوا المدح والذم صراحة في محل النزاع مع المعتزلة، وهذا ظاهره التصادم مع ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه، وبالتالي مع النصوص التي احتج بها الشيخ. والتحقيق أنه لا تعارض، والتحقيق أنه لا تعارض، وأن هذا الذي ذكره الشيخ متسق مع تقريرات مركزية في كلامهم، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن المدح والذم في كلامهم لا يستقيم أن يكون المراد به مطلق المدح والذم، وإنما أخذوا المصطلح الاعتزالي وحملوه دلالات خاصة تلائم مسلكهم في باب التكليف، وهذا قد أطلنا النفس من قبل في بيانه وتحقيقه، فليراجعه في محله من عزب عنه ذلك. فالمدح والذم في كلامهم محمول على معنى المؤاخذة وعلى رتبة منهما تلازم العقوبة كما نص عليه صراحة بعض المحققين. وهناك محمل آخر رأيناه في كلام البقلاني والقاضي أبي يعلى وغيرهما، وهو أن المراد بذلك تكليف العباد بالمدح والذم لفاعلي الحسن والقبيح تكليفا شرعيا، تكليفا شرعيا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كلامهم يقتضي ثبوت ما ذكره الشيخ رضي الله عنه، ففي كلام القاضي وابن عقيل وفيما اعتمده الأصحاب أن الكفر والشرك قبحه ثابت في العقل ولا يرد عليه الخلاف في مسألة الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع، ولا يجوز عقلا أن يرد الشرع بإباحته، ويقولون إن الإنسان مفطور على معرفة الله والإيمان به، وأن ذلك لا يتوقف على ورود الشرع، وأن النظر ودون النظر يقوده إلى ذلك. فما الذي يمنعهم من مع تقريرهم كل هذا من أن يقولوا إن الله يكره الكفر به والإشراك في كل وقت ويذمه؟ إن هذا غير منطقي، هذا غير منطقي هم يعني إنهم يمتنعون عن قبل ذلك. أيضا أصحابنا بوضوح أثبتوا الكمال والنقص في الأفعال، ونص الطوفي على اقتضاء ذلك للمدح والذم بوضوح، ذكرنا كلام الطوفي قريبا أن هذا يقتضي المدح والذم، ونص على أن هذه الكمالات هي ما سماه الله معروفا، وأن هذه النقائص هي ما سماه الله منكرا. ثم إنه من المعلوم أن الله جميل يحب الجمال، كامل يحب الكمالات، قدوس يبغض النقائص والرذائل، فكيف يتصور أن قائل هذا يمنع من أن يكون الله يبغض المنكر ويكره الرذيلة والنقيصة؟ بل مجرد تسمية الله جل وعلا هذا معروف ولهذا منكر، هذا أصلا يعني فيه معنى المدح والذم. وأعظم النقائص بلا شك الكفر بالله والإشراك به وعبادة ما لا ينفع ولا يضر، لأجل ذلك كان من الكمالات التي يمتدح بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد لصنم صلى الله عليه وسلم، ولم يشارك مشرك العرب في ضلالهم، فثبت ذلك كمالا له مع كونه قبل ورود الشرع. فثبت ذلك كمالا له مع كونه قبل ورود الشرع. ومن أعظم ما يؤكد هذا المعنى أن الشرع كثيرا ما كان يأتي بتوبيخ فاعلي هذه القبائح والنقائص ابتداء قبل ورود النهي، كان يوبخه ابتداء قبل ورود النهي، لأن قبح هذه الأشياء لم يكن مفتقرا إلى نهي أصلا، بل هو معلوم من المعلوم ضرورة بأصل الفطرة وقريحة العقل، وذلك قول الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. وقال سبحانه إن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وأشبه هذا في القرآن كثير، وذكرنا الخاطرة بتاعت العلامة بالوفاء ابن عقيل في كتاب الفنون وتقويته لتلك الحجة، وذكر آيات أخرى غير التي ذكرناها. بهذا أولا، وثانيا فيما يتعلق بالتعليق على كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه. ثالثا شيخ الإسلام رضي الله عنه له تفصيل حسن في هذه المسألة، له تفصيل حسن في هذه المسألة، وهذا التفصيل على بساطته وسهولته خلصه من إشكالات ولوازم عدة، وأخرجه من مساحة ضيقة مزعجة حصر كثير من المتكلمين أنفسهم فيها. قال الشيخ في شرح الأصفهانية: فأما ما اختصت به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء، ولكن هؤلاء وجمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن للأفعال صفات يتعلق الأمر والنهي بها لأجلها، وملخص ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق، وإذا نهى عن شيء فإنه قبيح بالاتفاق، لكن حسن الفعل وقبحه إما أن ينشأ من نفس الفعل والأمر، إما أن ينشأ من نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان، أو ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به أو من المجموع. يبقى الحسن والفعل إما أن ينشأ من نفس الفعل ويكون في هذه الحالة الأمر والنهي كاشفان، أو أن ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به أو من المجموع. وهذا الكلام حسن جدا، فالشيخ أثبت أصل التحسين والتقبيح، وأثبت مع ذلك التسليم للنص الشرعي، وأيضا جعل نشوء الحسن والقبح من نفس الفعل ليس أمرا مضطردا، وهذا نفسه لا يعني أن عقولنا تدرك حتى كل ما قام بجميع الأفعال من حسن وقبح، وبالتالي لا إشكال أن توجد أوامر ونواه لا تبلغها عقولنا، ولا إشكال أن توجد أوامر ونواه لأجل محض الامتحان والابتلاء، وكل هذا لا يقدح في قيام الحسن والقبح ببعض الأفعال دون بعض، وفي مراعاة الشريعة لذلك القدر الثابت من الحسن والقبح. ويفصل الشيخ مراده أكثر بعبارات جميلة وردت في مجموع الفتاوى. قال: وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لأنه أثبت أي الشرع يعني للفعل صفة لم تكن. يبقى هذا يعلم بالعقل والشرع، قبح ذلك يعلم بالعقل والشرع، لا أن الشرع أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا، وهذا خلاف النص. بعد ذلك قال الشيخ: النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، إذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. والنوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلم وتلاه للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح. وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع الذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب. والشيخ أيضا يلخص الكلام في هذه المسألة في موطن آخر بقوله: فالخطاب مظهر تارة ومؤثر تارة وجامع بين الأمرين تارة. جميل، يقول فالخطاب مظهر تارة ومؤثر تارة وجامع بين الأمرين تارة. وهذا الذي ذكرناه وإن كان أوضح وأحسن تفصيلا من وجه متسق مع المصحح عند أصحابنا في الباب، والمأخوذ عن القاضي أبي يعلى، والذي فيه التفرقة بين مقامات الأفعال، وأن التحسين والتقبيح منهما هو ضروري فطري، فهذا لا يجوز أن ينكر ولا يصح أن تأتي الشريعة بخلافه. وهناك ضرب آخر من التحسين والتقبيح هو ظنون وأوهام متباينة في الرتبة يجوز دخول التشويش عليها. وهناك بلا شك أمور لا يبلغها العقل ولا تدركها العقول كما قال الإمام أحمد مطلقا، وليس لنا فيها إلا تمام التسليم. وهذا قاله غير واحد من محققي أصحابنا رضي الله عنهم. ولشيخ الإسلام تعقيب حسن على قول الإمام أحمد لا تدركها العقول. قال يا شيخ الإسلام في ضرء التعارض: قول أحمد لا تدركها العقول أي أن عقول الناس لا تدرك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لو أدركت ذلك لكان علم الناس كعلم الرسول. ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر به أو نهي عنه. ففي هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة، ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة. هذا كلام حسن سديد، وقد ذكرنا مثله عن ابن عقيل مبسوطا محررا. هذا كان ثالثا. رابعا، الشيخ مع إثباته نشأة الحسن والقبح من نفس الفعل في بعض الأفعال، وأن بعض ذلك يدرك بالعقل وليس موقوفا على بيان الشرع، مع ذلك يقرر أن حتى ذلك القسم لا يستغنى فيه عن الشرع. حتى ذلك القسم الذي يدرك بالعقل لا يستغنى فيه عن الشرع، بل هو مفتقر إليه كذلك من حيثيات زائدة على أصل ثبوت الحسن والقبح في الجملة. قال الشيخ في التدمرية: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. هذا كلام الشيخ. وهذا الكلام الحسن قد ذكرنا مثله وأبسط منه عن ابن عقيل كذلك. وحاجة الحسان والقبائح العقلية إلى الشريعة لا تتوقف عند التفصيل وسؤال العاقبة، بل هي تمتد إلى غير ذلك مثل الدستورية الحاكمة. فمع قولنا أن أصول الحسان والقبائح هي من ضروريات العقول والفطر، إلا أننا ندرك مع ذلك مساحات التشوه العقلي والفطري التي قد تصيب الخلائق، وقد يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وكيف تبدل الأهواء الفطر وتسمم العقول. فكان لابد من مرجعية فوق بشرية تحرس الفطرة وتعقل العقل عن مجاري الضلال. والحاجة إلى الشرع هنا ليست حاجة باستمولوجية محضة مقتصرة على طريق معرفة الحسن والقبائح، بل هناك حاجة أنطولوجية كذلك. وإن قلنا إن منشأ الحسن والقبح في هذه الأفعال ليس مجرد الشرع والأمر والنهي، لأن الشرع يثبت الوجود المستقل لأصل الحسن والقبح ويفسره تفسيرا غير مادي. الشرع بيثبت الوجود المستقل لأصل الحسن والقبح، يعني في الآخر أنت تحتاج في تفسير ذلك إلى شيء غير مادي، تحتاج إلى شيء غيبي، إلى شيء أعلى من الملاحظات المادية لكي تفسر وجود هذه الأشياء أصلا، وجود الصفات النفسية في الأفعال والحسن والقبح ونحو ذلك وبعض هذه القضايا. وسيأتي يعني سيأتي الكلام عن مثل هذا إن شاء الله. فالشرع يثبت الوجود المستقل لأصل الحسن والقبح ويفسره تفسيرا غير مادي، فهو بالتالي يحرسه ويقطع يد المادية الغالية عن تأويله تأويلا مسقطا لقيمته ماحيا لوجوده الموضوعي الحقيقي. وهناك أيضا الحاجة السلطانية والأحكام القانونية الحارسة للالتزام بفعل الحسن واجتناب القبيح، وإن علم أصلهما بالعقل في الجملة، فالشرع يحرس الوجود ويحرس المعرفة والتنزيل والالتزام. يحرس الوجود والمعرفة والتنزيل والالتزام. خامسا في كلام الشيخ رضي الله عنه، وهو مما يندرج تحت مبدأ التفصيل وإثبات التفاوت بين مراتب التحسين والتقبيح، أن الشيخ يفرق بين ما يجوز في أفعال الله سبحانه من معاني التحسين والتقبيح، وما لا يصح إلا في أفعال المخلوقين. يبقى الشيخ يفرق بين ما يجوز في أفعال الله سبحانه وتعالى من معاني التحسين والتقبيح، وبين ما لا يصح إلا في أفعال المخلوقين، فينكر من ناحية ما وقعت فيه المعتزلة من ألوان الضلال في هذا الباب، ولا يؤديه ذلك من ناحية أخرى إلى نفي أصل التحسين والتقبيح، حتى فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه. قال الشيخ في الرد على الشاذلي: وبالجملة ففعل الرب لا يقاس بأفعال العباد، بل من أعظم الأصول التي أنكرها أهل السنة على المعتزلة ونحوهم من القدرية قياس أفعال الرب على أفعال العباد، وبالعكس، وقالوا هم مشبهة الأفعال، فإنهم يجعلون الحسن من العبد والقبيح منه حسنا من الرب وقبيحا منه، وليس الأمر كذلك، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال أيضا في محل آخر: وذلك أن فرضنا أن نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها، حسن بعض الأفعال وقبحها، لكن العقل لا يقول إن الخالق المخلوق، حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر أو قبيحا له، كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. وقال الشيخ عن المعتزلة أيضا: وهم الذين حجروا عليه أن يفعل، على الله سبحانه وتعالى، هم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجوير، فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له وناه، فإن هذا لا يقوله عاقل، بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. وأيضا قال الشيخ في منهاج السنة، فيقال له: ليس في طوائف المسلمين من يقول إن الله تعالى يفعل قبيحا أو يخل بواجب، ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد، ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد، ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه، فهم مشبهة الأفعال، فهم مشبهة الأفعال. وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله، كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى، ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله على الله تعالى، ولا ما قبح منا قبح من الله تعالى، ولا ما حسن من الله حسن من أحدنا، وليس لأحد منا أن يوجب على الله تعالى شيئا ولا يحرم عليه شيئا. وهذا المعنى مما يدندن الشيخ حوله كثيرا في جمهور كتبه. والشيخ في محل آخر من مجموع الفتاوى يفرق بين الكمالين المطلق والنسبي، فيكون ذلك من أدوات التفرقة بين الخالق والمخلوق في باب الكمالات والتنزيهات. والكلام الذي ذكرناه عن الشيخ وما يتضمنه من التبرؤ من طريقة المعتزلة وتشبيههم في الأفعال موجود في كلام غير الشيخ من أصحابنا رضي الله عنهم، بل هذا كان من أعظم الدوافع لدى طائفة كبيرة من أهل الحديث لإنكار التحسين والتقبيح، بتحميل المصطلح جريرة الاستعمال الاعتزالي له. ومع ذلك فهذا أيضا لم يمنع جمهور أصحابنا من تنزيه الله عن النقائص عموما في الصفات والأفعال، كتنزيهه عن الكذب سبحانه من حيث كونه نقصا، وكذلك إثبات الكمالات من حيث كونها كمالات، وكذلك تنزيه الله جل وعلا عن العبث وعن تصديق الكاذب وإضلال الخلق، ومن ذلك أيضا تنزيهه عن إباحة الشرك والظلم أو النهي عن الإيمان والتوحيد والعدل، وهذا المعتمد المشهور، وهذا ظاهره متعلق بباب التكليف، لكن لا ينبغي أن نغفل أن التكليف من أفعال الله أصلا، فكلامهم في هذا المحل له انعكاساته في باب التنزيهات. مما تحسن الإشارة إليه هاهنا إن شيخ الإسلام مع إثباته لأصل التحسين والتقبيح العقليين لم يتابع المعتزلة في أي من اللوازم القبيحة الشنيعة الردية التي فرعوها زورا على إثبات التحسين والتقبيح، ولم يتابع حتى في اللوازم القريبة المحتملة التي قال بها طوائف من العدلية وأهل السنة والأثر والماتوريدية مما خالفوا فيه ظواهر الكتاب والسنة. فذكرنا إنكار الشيخ للتشبيه المعتزلي في أفعال الرب سبحانه، وذكرنا أيضا إنكاره لثبوت الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب بمجرد العقل قبل ورود الشرع، فضلا عن تكليف الصغار دون البلوغ. وأيضا ينكر الشيخ في غير موضع الإيجاب على الله بظنون العقل وأوهامها، فلا يحل بعد ذلك لمن يستعمل مصطلح التحسين والتقبيح استعمالا موسعا أن يضع الشيخ في الكفة الاعتزالية من النزاع، فضلا عن أن ينسب الشيخ صراحة إلى اللوازم البدعية للتحسين والتقبيح، كما نقله ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية في سياق الطعن في شيخ الإسلام رضي الله عنه. قال ابن حجر: في أمثال ذلك من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها. هذا قاله في حق الشيخ: في مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها. وهذا باطل كما رأيت، هذا باطل كما رأيت، وليس هذا بأعجب مما نسبه الهيتمي أو من ينقل عنه إلى الشيخ رفع الله قدره وأعلى مناره. ولأجل ذلك صدر ابن حجر كلامه عن الشيخ بقوله: ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله، وبذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله، وغفر الله للإمام الفقيه وعفى عنه. فلا هو يعرف كلام ابن تيمية، ولا هو يبلغ ما في كلامه من التحقيق والتدقيق، خاصة في أبواب لا يدرك ابن حجر أو من يستند إليه شأو الشيخ فيها، ولا يخطون غباره ولا يلحقون آثاره. وعلى ما في القلب من كمد، فإن الإمام الفقيه له عذر في مقالته، فهو رجل فيه حمية للدين وللسنة، ولا يكاد يعرف عن ابن تيمية سوى ما ينقله عنه ابن مفلح في الفروع من المسائل، لأن ابن حجر كانت له عناية بكتاب ابن مفلح فيما يظهر يعني في كتبه. ثم لا يعرف بعد ذلك سوى الكذب والبهتان والزور الذي كان يقال في حق الشيخ. فتخيل أن كل معلوماتك التي يتناقلها جميع من حولك عن شخص ما، كما قال ابن حجر نفسه وصرح بذلك، كل معلوماتك التي يتناقلها كل من حولك عن شخص ما أنه يقول إن الله سبحانه وتعالى جسم، وأن الله مساو في حجمه للعرش لا أكبر ولا أصغر، وأنه مركب من أجزاء تفتقر ذاته إليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا جاه له أصلا، بل ينقل ابن حجر عن رجل يظنه ثقة وهو كذاب أفاك ملعون إن كان قد قال ذلك بالفعل، أنه سمع شيخ الإسلام على منبر جامع الجبل بين ظهراني الحنابلة يطعن في الصحابة ويطعن في عمر رضي الله عنه، يقول إن عمر له غلطات وبليات وأي بليات إلى غير ذلك من الأساطير والخرافات بقى. تخيل قدر الكراهية التي ستتجذر في تربة فؤادك تجاه هذا الإنسان. وطبعا ابن حجر ككثير ممن طعنوا في ابن تيمية لم يقرأوا كتبه أصلا ولا يعرفون حقيقة كلامه، لذلك ابن حجر تأثم بعد كل هذه اللعائن المتتابعة فقال إن بعض من نظر في كتب ابن تيمية لم ينسب إليه أكثر هذه المسائل. ثم تجد ابن حجر يستبعد أن طائفة من أئمة الإسلام الثقات العدول المتحرزين ينسبون إليه هذا الذي يقتضي كفره وردته وهدر دمه من غير تثبت أو احتياط. يعني هو بقول في ناس نظرت في كتب ابن تيمية ويقولون أنه لا يقول بهذا، ثم ابن حجر يستبعد كيف هذا وهؤلاء الأئمة كفروه وبدعوه ونسبوا إليه ما يقتضي، أو على الأقل نسبوا إليه ما يقتضي كفره وإهدار دمه، كيف لا يكون قائلا بهذا وهم أئمة عدول ثقات؟ يعني يستبعد هذا ابن حجر. ولعل ابن حجر لا يخفى عليه أن من هم أجل قطعا ممن يتكلم عنهم من الأئمة، يعني من الأئمة الذين تكلموا في ابن تيمية، لا يخفى عليه أن من هم أجل قطعا منهم كفروا صراحة الأشعري والأشعرية مثلا، ونقلوا عمن نسب إليه وإليهم عظائم لا يغسلها الماء، ووقع هذا من طائفة من أئمة أصحابنا الكبار، وأكثر هذا لا يرتضيه منصف. فهل نحن بين مطرقة إثبات هذه التهم وسندان الطعن في الأئمة الذين كرروها؟ الواقع لا، هذه ثنائية غير مرضية. ومن العجائب أن بعض الناس لا يزالون إلى يومنا هذا يريدون أن يعاملوا الأئمة والفقهاء معاملة الروبوتات، أو قل الآلهة إن شئت، يخرجونهم عن حد البشرية ومقتضياتها، ويصورون أنهم في عصمة من التأثر بالبيئة العلمية أو المزاج السائد أو المعطيات الناقصة. وتسمع بقى عبارات السخرية من هذا والترياق والكلام ده، وهذا كله من الجهل بسنة الله في خلقه والضعف في استقراء التاريخ العلمي التراثي. والناس اليوم يعتنون جدا بسوسيولوجيا العلوم وسوسيو سيكولوجيا العلوم، أي علم اجتماع الوسط العلمي وعلم نفس اجتماع الوسط العلمي والحركة العلمية. ونحن نحتاج إلى تفعيل هذه الأدوات عند استقراء التاريخ التراثي الإسلامي. وعيب، يعني عيب جدا لما نترك هذا للمستشرقين ونظل في خانة المدافع أو الناقد، خاصة مع هوسهم بالتأويلات السياسية والمادية الدنيوية المحضة. وكثير من علماء الإسلام كانوا يمارسون ذلك النوع من النقد، ويمكن أن نرى لونا عميقا منه في كلام ابن عقيل وابن تيمية والذهبي وابن خلدون والمقريزي وغيرهم. وعندنا هذا المثال الحاضر بين أيدينا، ابن حجر الهيتمي. هل يمكن أن يتهم عاقل ذلك الإمام الفقيه في دينه وأمانته وورعه وعقله؟ اللهم لا. ومع ذلك هذا الازدحام المعلومات المتحيز الذي كان يحيط به من كل ناحية جعله يبدأ كلامه بالجزم بأن ابن تيمية عبد أضله الله وخذله وأصمه، على الرغم من أنه لا يعرف ابن تيمية ولا كلامه أصلا. ولهذا ختم ابن حجر نفسه، ختم كلامه في ابن تيمية بقوله: فإن صح عنه مكفر أو مبدع يعامله الله بعدله، وإلا يغفر لنا ولا. وطبعا نسأل الله سبحانه أن يغفر لهما وأن يرفع درجتهما. وأيضا كثير من أصحابنا ما كانوا يعرفون الأشعري ولا كثير من نظار الأشعرية، وما كانوا يخالطونهم ولا ينظرون في كتبهم، وما كانوا يرون جواز شيء من ذلك أصلا. وأكثر معرفة أصحابنا بالأشعري كانت مأخوذة من نحو كتاب أبي علي الأهوازي، وكان من الكتب المتداولة بينهم التي يحرصون على إقرائها وإسنادها. وهذا ظاهر في الأخبار والتواريخ، وظاهر من الأسماء الكبيرة التي عددها ابن عبد الهادي في من أقرأوا هذا الكتاب من أصحابنا أو سمعوه، وبعضها ما زال موجودا في السماعات المرقومة على النسخة الخطية. وهذا مما يبرر الانفعال الزائد الموجود في رد ابن عبد الهادي على ابن عساكر، لأن كثيرا من الناس لا يرى في كلام ابن عساكر غير لغة علمية هادئة نسبيا، وأن عبارات الثلب يقصد بها أقوام مغمورون، فيتعجب المرء من هذا الانفعال الشديد والتجاوز في الكلام اللي كان موجود في كلام ابن المبرد الحقيقة يعني. لكن الحقيقة ابن عساكر كان يطعن في كبار أئمة الحنابلة وأهل الحديث، لكن بعبارات مغلفة مزينة. ومن ذلك مثلا قول ابن عساكر: وإنما عجب من تيوس سمعوا منه وحكوه، وجهال كتبوه عنه ورووه، لكن لكل ساقطة لاقطة، وعلى قدر الوجه تكون الماشطة. طبعا من هؤلاء بقى تيوس الجهال ملتقط الساقطات؟ ابن أبي يعلى وغيره من أئمة الحنابلة رضي الله عنهم، أسماء كثيرة جدا من أئمة أصحابنا. فابن عبد الهادي كان مستشعرا ذلك، فهذا كان من أسباب ذلك الانفعال الذي قد لا تفهم أنت سببه أحيانا يعني، وإن كان طبعا هذا لا يبرر بعض التجاوزات التي وقعت يعني. المهم، فكثير من الحنابلة طبيعي مع ذلك ما يرون الأشعري والأشاعرة إلا شياطين، بل حتى جزء كبير مما وقع بين أهل الحديث والإمام أبي حنيفة كان مرجعه إلى نحو ذلك. هناك قصة مشهورة معروفة بين ابن مبارك والأوزاعي، أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأيضا يعني قصة مشابهة أيضا لها رواها أصحاب المناقب، أن الإمام الأوزاعي كان يسيء القول في أبي حنيفة كجمهور أهل الحديث لكثرة ما كان يبلغه عنه من أسباب الطعن. ثم لما التقى به بمكة قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. وليس الأمر كذلك بين الأشعرية والحنابلة أو ابن تيمية فقط، بل بينهم والمعتزلة كذلك. يعني المتكلمون شغلتهم أصلا أن يكونوا نظارا، وأن ينصروا الحق ويعرفوا الباطل ويردوه من غير تقليد، يعني شغلة النظار، شغلة المتكلم. والمعتزلة هم تقريبا الخصم الكلاسيكي الأساسي للأشعرية، يعني مفروض أهم ناس يعني يشتغلون بهم. ومع ذلك كتب الأشعرية فيها غلط كثير على المعتزلة، يقلدون فيه بعضهم بعضا. ونحن بالمناسبة يعني نتكلم عن أسماء كبيرة ليس عن أغمار، في سياق الكلام يعني. وهذا أيضا ضرب من ضروب التأثر بالبيئة العلمية. طبعا هذا لا يعني أني من أنصار الرومانسية الساذجة التي تبني على ما ذكرناه أن الخلاف بين هذه الطوائف كلها يعني مجرد سوء تفاهم وإشكالات في القراءة وخلافات لفظية، وإن إحنا هنقعد نحل الموضوع بالحب كده وهنراضي ده ونراضي ده والدنيا تمشي، أو إن حتى هذه خلافات هينة سائغة معتبرة. بلا شك يعني أنا لا أقول بهذا، هي سذاجة. لكن كذلك ها هنا لا داعي لأن نقع في ثنائية أخرى، إما أن نلغي الخلافات تماما أو نعالجها بنفس المعالجة حتى بعد توفر الكثير من المعطيات المؤثرة. فلو كان هؤلاء الأئمة معذورين في الغلط على خصومهم والمخالفين لهم وتقويلهم ما لم يقولوا، فأي عذر لنا نحن في أن ننسب لهم الشنائع العظيمة مع توفر نصوص التبرؤ من هذه الشنائع بأدنى بحث وجهد، أو حتى على الأقل وجود ما يقاوم ذلك من غير تبرؤ صحيح. يعني كيف تطيب نفس إنسان بتكرار ما قاله الأهوازي وغيره في أبي الحسن الأشعري من العظائم الشنيعة المقتضية للكفر والإلحاد، مع ظهور الكثير من النصوص المقاومة التي تدل على حزن قصده ووفور عقله وحميته للإسلام وورعه وعبادته وديانته، والتي هي أقوى ثبوتا وأحسن حالا من نصوص الطعن فيه. من تطيب نفسه الآن بالطعن في الإمام أبي حنيفة بهذه العبارات الغليظة والتهم الشنيعة الموجودة أيضا في كلام أئمة كبار فحول، مع ظهور مئات الكتب التي تظهر حقيقة الإمام وتدافع عنه وتبين علمه وورعه وديانته وحسن عقيدته واتباعه فيما يقول. وكذلك الحال فيما يتعلق بالشيخ الإسلام ابن تيمية، في زماننا هذا لا أتصور أن يردد هذا الكلام عنه إلا إنسان متوحد لا يعيش معنا على هذا الكوكب، أو أحمق مفسد جاهل لا ينبغي أن يتكلم في أبواب العلم أصلا. وهذا لا نعذره بما نعذر به الأئمة المتقدمين، هناك فرق شاسع، فضلا عن أن يكون طبعا هذا هو ديدن هذا الإنسان، أن يكون بطالا يسلي وقته بالطعن واللمز والتحريش وجو الألترس هذا. وأصلا المسلمون مغلوبون على أصول دينهم، المسلمون في زمان هذا مغلوبون على أصول دينهم ومركزيات شريعتهم المعلومة من الدين بالضرورة. ففي هذه الأحوال تجد إنسان فاضي قاعد للتحريش والطعن والهمز واللمز والملح والنكت وتعالى وجو السسبنس. فهل كان ابن حجر الهيتمي يتكلم عن ابن تيمية أو غيره ليل نهار؟ الرجل سئل فتكلم وفق المعطيات التي عنده وانتهى الأمر، بدون بقى مآتم وولولة وبكائيات، وهو نفسه في فتواه الفقهية والحديثية يستشهد بابن تيمية في غير موطن، والله يغفر له ولجميع علماء الإسلام الصادقين. اللهم أمين. سادسا، في التعليق على كلام الشيخ رضي الله عنه في مسألة التحسين والتقبيح، نقول: يؤكد الشيخ أنه لا يقول بلزوم الحسن والقبح للأفعال أبدا، وأن هذا ليس المراد بالذاتية في ذلك المحل. قال الشيخ رضي الله عنه في كتاب الرد على المنطقيين: ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للموصوف، وأن معنى كون الحسن صفة ذاتية له هذا معناه، وليس الأمر كذلك، بل قد يكون الشيء حسنا في حال، قبيحا في حال، كما يكون نافعا ومحبوبا في حال، وضارا وبغيضا في حال، والحسن والقبح يرجع إلى هذا، وكذلك يكون حسنا في حال وسيئا في حال باعتبار تغير الصفات. وهذا كلام حسن صحيح، وينبغي أن يحمل كلام أصحابنا عليه، فإنهم قرروا قبح الكفر مثلا والسجود للأصنام ونحو ذلك، ولم يجوزوا ورود الشرع بإباحته، ولا يخفى عليهم قطعا ما ورد في الترخيص للمضطر المكره في كلمة الكفر ونحو السجود للصنم. لكن مثل هذا لا ينبغي الاعتراض به، لأن حينئذ ستكون هذه مشاغبة، لأن السياق بين في إرادتهم انشراح الصدر بذلك، وفعل الإنسان هذا متعبدا متقربا، فالمقامات والقرائن مؤثرة في الحكم أو في القطع به على أقل تقدير. هذا واضح بين، ويعني من يلغي هذا يكون مشاغبا كما ذكرنا. وقال الشيخ رضي الله عنه في منهاج السنة وتحقيق الأمر أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة، بل هي من العارضة للأفعال بحسب ملائمتها ومنافرتها. فالحسن والقبح بمعنى كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا وملائما ومنافرا، وهذه صفة ثبوتية للموصوف لكنها تتنوع بتنوع أحواله، فليست لازمة له. وقد تقدم ما في ذلك الكلام النظر، فكون الشيء محبوبا أو مكروها أو نحو ذلك ليس صفة ثبوتية للموصوف كما قال الشيخ، بل هو أمر نسبي إضافي غير حقيقي. تمام، يبقى هو أمر نسبي إضافي غير حقيقي، وهو أثر لما يقوم في النفس، في نفس المحب أو المبغض. يبقى هذا أثر نسبي إضافي غير حقيقي لما يقوم في نفس المحب أو المبغض، لكن نحن نقول إن هنالك صفة ثبوتية للموصوف تقتضي لمدركها نوعا من جنس الحب والبغض، نوعا من جنس الحب والبغض، وهو النوع الحاصل مع ميل العقل والفطرة. وإلا فإن تحت جنس الحب والبغض أنواعا منهما ليست من مقتضيات ذلك، بل قد تأتي على خلافه. فالإنسان قد يحب القبيح ويبغض الحسن، لكن هناك نوع من الحب والبغض يكون أثرا لميل العقل والفطرة، وهو الإيه؟ وهو النوع الذي يقتضيه تلك الصفة الثبوتية. فالخلاصة يا مشايخ إن الصفة الثبوتية ليست ناشئة عن الحب والبغض، بل بعض الحب والبغض هو الناشئ عنها. يبقى الصفة الثبوتية ليست ناشئة عن الحب والبغض، بل بعض الحب والبغض هو الناشئ عنها. وطبعا الصفة الثبوتية ليست هي الحب والبغض أيضا. يبقى ليست هي الحب والبغض، وليست ناشئة عن الحب والبغض، بل بعض الحب والبغض هو الناشئ عنها. سابعا وأخيرا فيما يتعلق بكلام الشيخ، نقول على الرغم من أن شيخ الإسلام يشدد في تخطئة نفي أصل التحسين والتقبيح العقليين بالكلية، ويحذر من اللوازم الكلامية الحجاجية لذلك، فإن الظاهر من كلام الشيخ رضي الله عنه أنه يرى الخلاف في هذه المسألة وفي بعض فروعها ليس موجبا للتضليل أو التبديع سوى فيما قالته المعتزلة من اللوازم القبيحة، لكن الشيخ فيما يبدو يرى هذه المسألة من الأمور الدقيقة اللطيفة التي يعذر فيها النفاة باجتهادهم في تثبيت الحق والرد على المعتزلة. فالشيخ كما جاء في جامع المسائل تكلم عن طريقة المعتزلة في التحسين والتقبيح، وأنهم بنوا على ذلك تصورهم عن الظلم، وأنهم جعلوا الظلم من الله سبحانه نظير الظلم من العباد، وبنوا على ذلك إنكارهم لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه لأفعال العباد. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال: وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر، وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه من الظلم وفيما يجب له على خلقه من الحق نزاعا فيه نوع من الباطل في الجدال. وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به ولا يأمر به، فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر عليه قبيحا أو ظلما أو سفها، لأنه لا يتضرر بهذه الأشياء ولو نسبت إليه، إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به، أو لمن فوقه آمر مطاع أمره يخافه. وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده وعبادتهم وشكرهم، فلا معنى لإيجاب شيء عليهم له، وإذا كان لم يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لقبح شيء منهم، ولا معنى لقبح فعل العبد إلا كونه منهيا عنه، ولا معنى لحبه إلا كونه مأمورا به. ثم يقول الشيخ: وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فالحق الذي معهم أضعاف الحق الذي مع الأولين، أي المعتزلة، وهم الذين يجعلون العقل معرفا، وهم الذين قالوا إضرار غير مستحق، فإن مخالفة أولئك للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أوقعهم في أمور عظيمة، وعظم الذنب لهم بسبب ذلك. أما هؤلاء اللي هو الفريق الثاني النافي للتحسين والتقبيح، فقصروا نوع تقصير لدقة الأمر وغموضه، وحصل منهم نوع تعد باجتهاد قل أن يسلم منه في هذه المضايق إلا من شاء الله، ولهذا كانوا مضافين إلى السنة والجماعة، وكان الأولون داخلين في الفرقة والخروج. وقد تكلمت على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وعلى مسألة تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع، بما يوقف مريد الحق على حقيقة الأمر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الشيخ رضي الله عنه. ونحو هذا النفس العاذر يجده المرء أيضا بوضوح في كلام الشيخ في منهاج السنة. والحقيقة هذا من الشيخ تنبيه حسن بديع، وفيه فوائد لا تحصى، فيه فوائد لا تحصى والله، كل جملة من كلام الشيخ تدرس. من هذه الفوائد أن المرء ينبغي أن يتنبه لموجبات التجديد والتبديع، وأن يميزها عن غيرها. فليس معنى أنك تخالف الأشعرية في مسائل عظيمة كالصفات مثلا أن كل محل الخلاف معهم فيها نفس التجديد، كأن الموضوع باكج واحد كده، يعني هو باكج واحد، فبالتالي بما أني أنا أخالف فرقة ما في مسائل عظيمة كبيرة، فإذا كل مخالفة لي يعني كل مخالفة مع هذه الفرقة أتعامل معها بنفس الأسلوب وبنفس التجديد وبنفس الحدة، هو باكج واحد كده على بعضه. وطبعا هذا لا يصح، هذا لا يصح. فأنت لو اختلفت مع فرقة يا أخي في خمس مسائل، ينبغي أن تحدد ما المسائل التي تمثل مركزيات الخلاف، وما المسائل التي يهون الأمر فيها إن حصل الوفاق في المسائل المركزية مثلا، مع بقاء طبعا الخلاف والأخذ والرد لا إشكال، لكن هذا التمييز مهم، هذا التمييز مهم. وأيضا من الفوائد العظيمة في كلام الشيخ رضي الله عنه أنه لم يجعل موافقته للمعتزلة في أصل التحسين والتقبيح سببا لنصرتهم على مخالفيه في ذلك، ولم يدفعه هذا لخلط الأوراق وتبدل المقامات والمنازل. فالشيخ يؤكد على أن هؤلاء المخالفين الذين لطالما رد عليهم وشدد في إبطال قولهم أقرب إليه وإلى الحق وإلى السنة من هؤلاء المعتزلة. هذه قضية هامة جدا، لأن الإنسان فعلا في حمية النزاع قد يقع في غير ذلك، وقد يفعل غير هذا، وقد تقوده الحمية إلى إلى إلى موافقة من هم أبعد عن الحق من مخالفيه. وهذا الذي يفعله الشيخ هو من أمارات الإنصاف، من أمارات الإنصاف وطلب الحق وتحريه وعدم الانتصار للنفس، وأن الإنسان لا يريد مجرد الانتصار لنفسه ولا يتحرك بهواه، وإنما يتحرك تحريا للحق. وأيضا من الفوائد العظيمة، من الفوائد العظيمة في كلام الشيخ التنبه إلى دقة المسائل وصعوبتها وتعقيدها، وأثر ذلك في إعذار المخالف الذي ثبت طلبه للدفاع عن السنة والحق في الجملة. وها نحن رأينا بأنفسنا مدى تعقيد المسألة واضطراب الاصطلاح وإشكالات القراءة التي تحتف بها، ولا تغتر بوضوح بعض ذلك لك، فنحن قد جاءنا هذا على طبق من ذهب، وبعد استقراء قرون من المعالجات والبحث والنظر. وإن كنا نرى شيئا الآن من ذلك فهذا لأننا نقف على أكتاف هؤلاء العمالقة، ولكن ليس لأن أفضل منهم، مش عشان تحسن منهم. بعض الناس كده تكلم وكان يعني الموضوع سهل، وسهل وإن كان عمال يقرر لك في متون وانت من بدء طلبك للعلم، لكن هذا ما جاء لك هكذا، ولكن بعد قرون من الملاقحة ومن المدارسة ومن من التباحث. ومن الفوائد الجليلة في كلام الشيخ رضي الله عنه أن مثل هذه المضايق لا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها أحد. وهذا ينضاف إلى ما ذكرناه منذ قليل من ضرورة التمييز بين رتب الخلاف والمقامات. يعني بعض الإخوة للأسف يتعامل مع اختيارات شيخ الإسلام على أنها أجزاء علة السنية، يتعامل مع اختيارات شيخ الإسلام على أنها أجزاء علة السنية، وأنتم تعلمون يا مشايخ أنه إذا انتفى جزء العلة انتفى المعلول. فكل من يخالف في شيء من ذلك حتى في مسائل دقيقة جدا، تجد مثلا من يعلق من محقق الكتب فيقول هذا قول أهل البدع وليس قول أهل السنة، فقط هكذا، وأحيانا بدون إيضاح أصلا وبدون أن يشرح، وإن تبرع في أكثر الأحوال يذكر كلام شيخ الإسلام الذي هو أحد الخصمين في ساحة النزاع. يعني أنت تضلل وتبدع وغاية ما عندك تقليد شيخ الإسلام. يعني المعلق لو اكتفى بنقل للشيخ لكان الأمر أهون، يعني في الآخر يعني من أسند فقد أحال، لكنه يطلق بلفظه هو التضليل والتبديع، وغاية ما عنده هو يقلد، غاية ما عنده وغاية ما يأتي به أنه ينقل عن أحد الخصمين في محل النزاع. ما هذا؟ والكلام كما ذكرنا في الأمور الدقيقة، في الأمور الدقيقة الواقعة من أصحاب الحديث والأثر. يعني لو الأمور ستسير هكذا لن يبقى أحد من أهل السنة سوى شيخ الإسلام وطائفة يسيرة ممن لم يتكلم في هذه المسائل أصلا. وهناك الكثيرين من أئمة أهل السنة الكبار الذين يعتمد عليهم الشيخ نفسه في مسائل ويعظمهم جدا ويجعلهم من أكابر أهل السنة، خالفوا في بعض هذه المسائل الدقيقة حتى لو رأينا قولهم خلاف الحق في المسألة. لكن يا أخي أنزل الخلاف منزلته، أنزل الخلاف منزلته، لا تستهن أبدا بأن تجعل مقالة ما من خواص أهل البدعة والضلالة. التمييز مهم يا مشايخ، التمييز مهم، خاصة لما تعلق على كلام أقوام من أكابر أهل الحديث والأثر. يعني لا بد من التمييز، أنزل الخلاف منزلته وأنزل الناس منازلهم عند التعليق، وأسلوب التعليق نفسه ينبغي التنبه له. طبعا يعني هذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بخلاصة الكلام في أهم النقاط المركزية في أطروحة شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين.